صاروا شخصين و2000 ريال فيتجران او يصطنعان يعملان بالمال وبانفسهما ومناصفة. واحد جاب 2000 واحد جاب 1000 وهم الاثنين بيعملوا يبقى 50 و3 اخماس على ما يتفقوا، يمكن واحد جيد واحد رد الاجر او الربح على ما اشترطاه. القسم وهذا اليتيم ليس ايش لن يعمل ببدنه ولن يعمل بماله، بقي شركة المضاربة. وشركة المضاربة هو ان يدفع انسان مالا ويبذل اخر بدنا، فشرك بين اثنين احدهما بالمال والثاني بايش بالبدن، خذ هذا الالف والتجر به في اي شيء ايضا على ما اتفق عليه. ما قلش روح اشتري القماش، روح اشتري خيار وايش وبطيخ يفوت عليه السوق يخسر، لا قماش عشان اذا من باع يقعد. اشتري مثلا في صيني روح يشتري ذهب، الذهب خطته توجع يطلع وينزل الجرام الواحد في فرق شيء كبير، كما قالوا ولا تضع اذا قال لا تضع مالي في ذي كبد رطب فهو متعدي. روح اشتري سيارات، روح اشتري ايش ابل وغنم تعطش تموت، لا. اذا المضاربة هي التي يمكن ان نعمل مال اليتيم فيها. ما حصة العامل في ذلك؟ قانون شركة المضاربة الربح بينهما والخسارة على صاحب رأس المال. العامل لا يتحمل في الخسارة شيء، كفاية عليه تعبه. اذا اعطيناه 1000 ريال يعمل فيه فيه ايه الموسم، اشتغل طول الموسم واخر مدة جاب لنا 1000 ريال، يبقى تعبه في الموسم كله راح فين؟ هو حصته من الربح. فرأس المال موجود فقط، ما في ربح. ان ربح 100 له نصها، ما ربح شيء، ليس له شيء، ويرجع 1000 لصاحبه. 1000 خسرت 100، يرد 900 ليش لصاحبها. ما نقولش يجيب نص الربح ايه نص المية خسارة عليه 50 يبقى تعب وخسارة، لا. اذا نظام الاتجار لليتيم في ماله لن يتأتى الا في صورة ايش شركة المضاربة. ولذا مالك يقول ولا اراه يضمن، اي الذي يتجر في مال اليتيم ويخسر، الذي يتجر في مال اليتيم ويتلف المال كله، العامل لا يكون ضامنا. ومن هنا يرى بعض العلماء اننا لا نتجر بمال اليتيم حفاظا عليه، اما من خراب الذمة واما من تعريض المال للتلف، فيه نوع من الغرر، يبقى ماله يبقى موجود عندنا ولو يؤخذ منه من زكاته بدل من ان يضيع رأس المال كله. ولكن لا هذا ولا ذاك، اذا كان الولي وجد من يأتمنه على ماله هو ووجد من يضارب له في ماله، ما المانع بان يجعل مال اليتيم الذي تحت يده مع ماله عند هذا الامين، ما دام شيء ارتضاه لنفسه. والآخرون يقولون شيء ارتضاه لنفسه هذا له حق التصرف والأهلية، لكن اليتيم ما عنده أهلية ولا عنده صلاح. إذا المسألة دائرة بين ايش الإصلاح لليتيم، هل يا ترى ندفع المال لأمين ليتجر فيه لمصلحته، أو نحفظ المال ونمنع الاتجار فيه حفظا على رأس المال لمصلحته؟ الكل يدور عن ايش يبحث عن مصلحة اليتيم. ما هي وجهة نظر مالك؟ تبين لنا انه يقول لا بأس للولي ان يدفع مال اليتيم لمن يتجر، اما هو بنفسه فلا مانع، الولي بنفسه يتجر فيه لا مانع، لانه اسندت اليه ولاية اليتيم فهو يعمل فيه بما يراه صالحا له. قل اصلاح لهم خير، وهذا من الايش من الاصلاح. اما ان ندفعه للغير، مستوى هذا الغير ما هو لا ندري، فإن قدر وأتمن إنسانا ودفعه إليه وحصلت خسارة فلا ضمان على العامل لأنه مؤتمن ويده عليه.